تفسير الآية 65 من سورة طه، يقول تعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، أي قال السحرة يا موسى إظهارا لثقتهم التامة بأنهم غالبون وإرضاء لفرعون وتحديا له وتعاليا عليه واستهانة به وغرورا بقدراتهم، لك أن تختار، إما أن تلقي أي تضع وترمي وتجعل وتعطي أنت أولا ما معك من سحر، وإما أن نكون نحن أول من ألقى أي البادئين بالإلقاء لسحرنا، ففي كلتا الحالتين نحن على ثقة كاملة من هزيمتك.